أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والمؤثر يؤثر في الأثر، لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم. عبارات الشيخ الطوسي رحمه الله، ظاهرها سهلة ولا صعوبة فيها، ولكن بما أنها هي عبارة عن رد لإشكال، فما فهم الإشكال والرد عليه شوي يحتاج إلى دقة، وإلا هذا المعنى بهالكيفية قد تكرر أكثر من مرة. والمؤثر يؤثر في الأثار، المثال اللي احنا ذكرناه في الدرس الماضي. طبعا كل المشكلة في الممكن الذي يحتاج إلى المؤثر بداهة، قال أنه من الضرورات احتياج الممكن إلى المؤثر، فهو هاي البديهية اللي دا يستشكلون عليها، وأن الممكن لا يحتاج إلى المؤثر. فهذا دليلهم الثاني، المستشكلون الذين يقولون أن الممكن لا يحتاج إلى المؤثر. يقول المؤثر لما يؤثر في الممكن، حال كون الممكن موجود أو حال كون الممكن معدوم. إذا تقول المؤثر أثر في الممكن حال كون الممكن موجود، هذا رح يستلزم أحد أمرين: إما يستلزم اجتماع المثلين، هو موجود ومرة ثانية ماذا يوجد، وهذا باطل، أو تقول يوجد الموجود، راح يصير شنو؟ تحصيل حاصل، وهو محال. تحصيل الحاصل محال ولا محال؟ نقول لا، يؤثر المؤثر يؤثر في الممكن حال كون الممكن معدوم، راح يصير اجتماع ماذا؟ النقيضين. نقول المؤثر أوجد المعدوم حال كونه معدوم، فنقول يعني الآن هو هم معدوم هم موجود؟ يقول بل. يقول هذا اجتماع النقيض. إذن كيف يؤثر المؤثر في الممكن؟ يقول نأخذه على نحو الله لا بشرط. الممكن من حيث هو هو، من دون أن نشترط فيه الوجود ومن دون أن نشترط فيه العدم، يؤثر فيه المؤثر فيوجده. شنو المشكلة؟ أكو مشكلة في هذا الباب؟ لا. شوف الكلام جدا سهل. قال: والمؤثر يؤثر في الأثر. الأثر اللي هو شنو؟ ممكن. والمؤثر يؤثر في الأثر، الأثر يا هو الممكن بعد، مو كلامنا في الممكن بحاجة إلى مؤثرين، صحيح؟ هذا اللي تنقوله. المسجلة أثر لو لا؟ هذا ممكن لو واجب الوجود؟ ممكن. والمؤثر يؤثر في الأثر الممكن، وهو الممكن لا من حيث هو، يعني الأثر موجود، ولا من حيث هو معدوم. لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم. الأثر. لا من حيث هو الأثر موجود ولا من حيث هو الأثر معدوم. احنا لما نقول المصنع اللي صنع هاي المسجلة لما صنعها كانت موجودة فصنعها، نشترط وجودها فيصنعها، يقول هذا تحصيل حاصل. تشترط عدمها فيوجدها، هذا اجتماع ماذا؟ نقيض. يقول المسجلة نأخذها على نحو لا بشرط، لا نشترط فيها الوجود ولا نشترط فيها العدم. الأثر بما هو هو من دون اشتراط الوجود فيه ومن دون اشتراط العدم، نأخذه على نحو لا بشرط فيؤثر فيه المؤثر، والمؤثر يؤثر في الأثر. لا من حيث الأثر، لا من حيث أن الأثر موجود ولا من حيث أن الأثر معدوم، بل يؤخذ الأثر على نحو لا بشرط. مسألة واضحة؟ ها؟ أكو إشكال عندكم في أصل المسألة؟ واضح المسألة؟ طيب الآن إحنا نريد نقرر إشكالهم، نريد نقرر إشكالهم. إذا تكتبون سريع حتى نقرر إشكالهم بطريقتنا الخاصة، وبعدين نحاول نستخرج هذا المعنى من كلام العلامة. نعم. الإمكان، الإمكان أمر منتزع، منتزع من المنطوق. واضح الإمكان انتزاعي فقط مثل المؤثرية والأثر. احنا شنو قلنا؟ لا من حيث هو الأثر موجود ولا من حيث هو الأثر معدوم. اي بما هو هو الممكن، بما هو هو يعني لا تشترط في الممكن ان يكون موجودا ويؤثر فيه الاثر، ولا تشترط في الممكن ان يكون معدوما ويؤثر فيه الاثر. لا تاخذ شرط الوجود ولا تاخذ شرط العدم، خذه لا بشرط. زين اكتبوا الآن. دليلهم الثاني هو أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده أو حال عدمه. والقسمان باطلان، فلا تأثير، فلا تأثير، فلا تأثير. هم يردون يصلون لها المطلب، هم يردون يقولون الممكن ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤثر. هذا اللي هم يردون يصلون، فعليه العالم ممكن لو لا يحتاج إلى مؤثر، ما يحتاج إلى مؤثر. إذن العالم كيف وجد؟ هو وليد الصدفة. زين. والقسمان باطلة، فلا تأثير. بل نقول أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده أو حال عدمه. والقسمان باطلان فلا تأثير، لأن أحوال الماهية، بعدنا بالإشكال، لأن أحوال الماهية منحصرة فيهما فيهما يعني في ماذا؟ في حال وجود في حال عدم. بينما احنا جوابنا عليهم شنو سابقا قلنا؟ سيد ناصر قلنا حال ما هي منحصرة في الوجود والعدم او اكو وجه ثالث شنو؟ لا بشر. زين. اما بطلان تأثير المؤثر حال وجود الأثار، فلأنه إن أثر وجودا يعني المؤثر أوجد لنا وجودا آخر، فلأنه إن أثر وجودا لزم اجتماع وجودين. لا بعدنا مو في نفس الموجود، المسجلة موجودة، فهذا المصنع أثر وجودا آخر، صحيح؟ وجودا آخر مو في نفس المسجل، لزم اجتماع وجودين، أثر وجودا في الموجود مثلا، أوجد وجودا آخر، وإن أثر في الوجود الأول لزم تحصيل الحاصل، يقول نفس هذه المسجلة الموجودة أنا أوجدتها، نقول هذا تحصيل حاصل، وكلاهما محال، اجتماع وجودين على شيء واحد محال لو لا؟ هاي المسجلة لها وجودين لو لها وجود واحد؟ وجود واحد، وكلاهما محال. وأما يعني كلاهما محال، اجتماع الوجودين محال وتحصيل الحاصل محال. وأما بطلان التأثير حال عدم الأثار، فلأنه جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين. هاي المسجلة نقول هم موجودة وهم معدومة، يصير ما يصير؟ هذا إشكالهم، هذا إشكال. الآن أريد نجاوب على هذا الإشكال، والجواب شنو وهو قال؟ شوفوا دليلهم إذا تقروا المستشكل، قال إن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده أو حال عدم. نقول شنو مقصودك من الحال؟ شنو يعني حال وجودها أو حال عدم؟ والجواب نقول له إنك إن أردت من الحال زمان الوجود والعدم، يعني تقول هناك تقول أن المؤثر أن يؤثر في الأثر زمن وجوده زمن عدمه، هذا مقصودك الزمان من الحال؟ إن أردت من الحال زمان الوجود والعدم فنختار أن تأثير المؤثر في زمن الوجود، يقول في زمن الوجود وإسلامه، يقول له خير، يقول هذا في الحين اللي موجود يؤثر فيه، في الزمن اللي هذه المسجلة موجودة يؤثر فيها فيوجدها، هذا تحصيل حاصل. قل لا، متحصل حاصل احنا عدنا ايجاد وعدنا وجود، عدنا ايجاد وعدنا وجود. اذا العلة صارت تامة لحظة تمامية العلة، شنو لحظة تمامية العلة؟ يعني وجود المقتضي وارتفاع المانع، لحظة تمامية العلة. لما تمت العلة في هذه الثانية صار المؤثر موجود لولا؟ هذا المؤثر لما صار تام عنده قدرة على الإيجاد الآن أم لا؟ فبوجود المؤثر التام في نفس هذا الزمن يكون وجود علما للأثر، يكون وجود لماذا؟ للأثر في نفس هذا الزمن، إيجاد ووجود. هسه شوفوا الجواب، يقول والجواب أنك إن أردت من الحال زمان الوجود والعدم فنختار أن تأثير المؤثر في حال الوجود، يعني في زمان الوجود فارزة، وقولك هو تحصيل للحاصل ممنوع، ممنوع لأن التحصيل فيما نحن فيه هو الإيجاد، والحاصل هو الوجود، وهما متقارنان، وهما متقارنان. لحظة الإيجاد يكون الوجود، يعني لحظة أن نوجد المسجلة تكون موجودة، لما أوجدناها صارت موجودة. بل المسجلة يكون سبقها ماذا؟ يكون سبقها ماذا؟ سبقها عدم، يكون سبقها عدم، وإلا إذا سبقها وجود صار عندنا مشكلة. هذاك شنو اللي يقول المستشكل؟ يقول إذا تقول موجودة قبل إيجادها، قبل الإيجاد يكون المسجلة سبقها وجود، هذا شنو يستلزم؟ تحصيل حاصل. وإذا تقول المسجلة معدومة حين إيجادها، شوف المستشكل هيك يقول المسجلة معدومة حين إيجادها، هذا يستلزم ماذا؟ اجتماع النقيضة. هو يقول لا، المسجلة مو معدومة حين إيجادها، المسجلة معدومة قبل إيجادها وموجودة حين إيجادها. لما احنا دا نوجدها هي لها وجود، دا يتحقق وجودها مع الوجود في آن واحد مع الإيجاد، وجودها مع الإيجاد في آن واحد. خب قلنا والحاصل هو الوجود، وهما متقارنان بحسب الزمان، بمعنى أن ابتداء الإيجاد هو ابتداء الوجود. لما ابتدأنا بإيجاد المسجلة بدأت المسجلة بالوجود، ها صحيح؟ بمعنى أن ابتداء الإيجاد هو ابتداء الوجود. فإذا فالتأثير منطبق على الأثر من حيث الزمان، الزمان واحد، الزمان واحد، الزمان واحد يا مولانا، زمن الإيجاد وزمن الوجود زمن واحد، لا تقدم ولا تأخر. فالتأثير منطبق على الأثر من حيث الزمان، ويصح أن يقال أنه في زمانه، أنه في زمانه، يعني شنو؟ أن الأثر في زمن التأثير، يرحمكم الله. ويصح أن يقال أنه في زمانه، يعني أن الأثر في زمن التأثير. وهذا هو مراد العلامة رحمه الله بقوله لأن العلة مع المعلول بهذه الصفة أي أن الزمان واحد نقطة، وإن أردت من الحال شوف الآن هذا البيان الثاني شنو يريد يقوله. هذا اللي هو كلام العلامة، كلام عفوا الشيخ الطوسي رحمه الله، نصير الدين الطوسي. شنو هو كلامه؟ يقول له انت شنو تقول؟ يقول انما يؤثر المؤثر في المسجل بشرط وجودها في الخارج. الوجود ياخذ قيد. يقول له هذا يستلزم شنو تحصيل الحاصل. يقول طيب انما يؤثر المؤثر في المسجلة بشرط عدمها حين إيجادها، لما دان وجدها هي لازم تكون معدومة. هذا يستلزم ماذا؟ سمعنا كله. يعني أخذ الوجود قيدا في ماذا؟ في الأثر، أو أخذ العدم قيدا في الأثر. نقول لا، هناك وجه ثالث وهو أن نأخذ المسجل على نحو لا بشرط. خب، وإن أردت من الحال تقييد الأثر بالوجود أو العدم فنقول إن القضية مأخوذة على نحو لا بشرط، زين، خلي هذه المعاني الآن نستخرجها من كلام العلامة رحمه الله. أقول هذا جواب عن سؤال آخر لهم، إشكال آخر لهم مولانا، لمن؟ للمنكرين، لمنكري احتياج الممكن إلى المؤثر، وتقرير إشكالهم وتقرير السؤال هو يقولون أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر الضمائر، يقول أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال عدم الأثر، والقسمان باطلان. مو بالإمكان أن يؤثر المؤثر في الأثر حال وجوده، لأن استلزم تحصيله الحاصل. نقول يؤثر فيه بشرط عدمه، لما دا يؤثر بإيجاده نشترط لازم يكون معدوم. مرة تقول نشترط العدم قبل إيجاده، فهذا لا كلام فيه، قبل ما يوجد يكون معدوم. نقول لا، حين يوجد شرطا يكون معدوم. يقول هذا يستلزم اجتماع النقيضين. زين، باطلان. طب فإذا القسمان باطلان فالتأثير، يعني فالتأثير في الممكن باطل، بمعنى احتياج الممكن إلى المؤثر باطل. فالتأثير في الممكن باطل، أي احتياج الممكن إلى المؤثر باطل. هذا اللي ادعيته من الضروريات ومن البديهيات، احتياج الممكن إلى المؤثر، هذا مولانا كلام باطل. فالتأثير في الممكن باطل. أما بطلان الأول، الأول يا هو قلنا أي تأثير المؤثر في الأثر حال وجود الأثر، أما بطلان الأول أي تأثير المؤثر في الأثر حال وجود الأثر فلاستلزامه تحصيل الحاصل. إذا أنت تشترط وجود المسجلة في الخارج بشرط وجودها يتمكن المؤثر أن يوجدها، يقول إذا هي موجودة بعد شنو مولانا؟ بعد شنو؟ إذا هي موجودة صرت تحصيل حاصل. وأما بطلان الثاني أي تأثير المؤثر في الأثر حال عدم الأثر، وأما بطلان الثاني أي تأثير المؤثر في الأثر حال عدم الأثر، يقول يشترط أن يكون معدوم هذا الأثر لما إحنا دانوجده، في نفس الحين اللي دانوجده يشترط فيه العدم، ما يقول يشترط سبقه بالعدم. يعني مرة يقول لما نوجد حين إيجاده يشترط أن يكون معدوم، نقول يجوز هذا حين إيجاده أن يكون معدوم، مقصوده أن يكون سبقه العدم، هذا لا كلام فيه. يقول لا لا لا لا لا لا لا، حين إيجاده بالدقة دا أقول دا استعمل اللفظ على نحو الحقيقة، نقول لم يفهم، هم معدوم هم موجود. يقول وأما بطلان الثاني فلأن حال العدم لا أثر، فلأن حال العدم لا أثر، لما أنت تقول المسجلة الحمد لله صنعنا مسجلة، نقول له وينها وين هاي المسجلة؟ يقول ها ما موجود. إذن أكو أثر؟ إذا لم يكن أثر إذن أكو تأثير؟ أكو صناعة؟ فلا تأثير. إذن ذولا ما صانعين شيء فلا تأثير. ليش؟ يقول لأن التأثير، شوفوا هنا، لأن التأثير إن كان التأثير عين حصول الأثر عن المؤثر، فحيث لا أثر فلا تأثير. صحيح؟ تذكرون احنا البارحة شنو قلنا؟ قلنا مؤثر وقلنا أثر وقلنا شنو؟ مؤثرية. المؤثرية اللي هو التأثير نفس المؤثر نفس الأثر، لو قلنا مغاير لهما. إذا أنت تقول لا المؤثرية هي نفس الأثر، يقول لأن التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير، وإن كان التأثير مغايرا لحصول الأثار عن المؤثر. صحيح؟ فالكلام في التأثير كالكلام في الأول، الأول يا هو الأثر. شنون؟ كتبوا إذ أنه كما لا أثر في حال العدم كذلك لا تأثير في حال العدم. إذا ماكو أثر حال كونه معدوما إذن تأثيرا ما، صحيح؟ إذا الأثر المسجلة ما إلها وجود خارجي مولانا، ما إلها أثر، ماكو أثر حال العدم إذن تأثيرا ماكو حال العدم. وتقرير الجواب، يقول احنا نريد نقول له شنو مقصودك من الحال حال الوجود؟ مقصودك من الوجود، يعني الوجود تاخذه قيد للأثر أو لا؟ تقول حال الوجود يعني زمن الوجود. ها، وتقرير الجواب أن نقول إن أردت بحال وجود الأثر، إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده، يعني زمان وجود الأثر، فليس هذا بمستحيل، فليس هذا بمستحيل، فليس هذا بمستحيل، فليس هذا بمستحيل. احنا نريد يا مولانا نوجد الوجود، نريد ان نوجد الاثر، فلما تكون العلة تامة وجود المقتضي وارتفاع المانع، حين اصبحت العلة تامة في نفس الثانية اللي تمت العلة، يكون ماذا؟ وجود، وجود ماذا؟ وجود ماذا؟ اليوم ما متبين، اليوم ما متبين وجود الأثر. مولانا تتذكرون احنا في البحث بحثناه، قلنا الأثر بعد المؤثر المعلول، بعد العلة، لو حين العلة، لو قبل العلة المعلول، بعد العلة، بعد العلة زمانا لو رتبة، قلنا رتبة مو زمانا. لما صارت العلة تامة حين تماميتها هو وجود المعلول في نفس الثانية، ماكو لا تقدم ولا تأخر، ولكن من حيث الرتبة من يرتبون، من حيث الترتيب من اللي متقدم؟ العلة متقدمة. ها، فواحد يقول شلون شيخنا تقول انه زمان تمام العلة هو زمان وجود المعلول؟ بل من حيث الزمان زمان واحد، التقدم للعلة تقدم رتبي وليس تقدم زماني. زين، فنجي هنا نقول، يقول وتقرير الجواب أن نقول إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده، فليس بمستحيل أن يؤثر، أن يؤثر المؤثر في الأثر في زمان وجود الأثر. يعني شوف المشكلة، إحنا وين؟ إحنا وين نقول مستحيل؟ قبل ما يجي المؤثر، قبل ما تجي العلة التامة، تجي تدخل العلة التامة إلى هذا الصف وتشوف المسجلة موجودة. الآن تريد تأثر فتوجدها، نقول له بنفس الحق. وجود المسجلة يا مولانا، وجود المسجلة يا مولانا، قبل وجود العلة وبعدين تجي العلة فتوجد، هذا شنو تحصيل حاصل؟ نقول لا، العلة التامة تصير تامة خالصة وجود المقتضي وارتفاع المانع بعد تماميتها، بعدها بمثلا، بعدها بمثلا مولانا بخمس لحظات، بخمس ثواني توجد المسجلة. نقول هنا راح يصير اجتماع عدم ووجود. إذن ما يمكن المعلوم أن يتقدم على علته، ولا يمكن أن يتأخر عن علته التامة، بل يوجد حين وجود العلة التامة. ها، ليس بمستحيل أن يؤثر المؤثر في الأثر في زمان وجود الأثر. ليش مولانا؟ لأن زمن العلة التامة مع زمن المعلول زمن واحد، لا تقدم ولا تأخر، لأن العلة مع المعلول تكون بهذه الصفة. يعني شنو الزمن؟ الزمن واحد مولانا، زمن العلة التامة مع زمن المعلول زمن واحد مولانا، لا تقدم ولا تأخر. لو اشتربت التقدم أو التأخر راح يتسلم أما تحصيل الحاصل أو شنو، أو اجتماع نقيضين. طيب، وإن أردت به، به يعني بماذا؟ أي بحال وجود الأثر. وإن أردت به، هو شنو قال فوق؟ كانت عبارته قال مولانا وتقريره السؤال أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده. قلنا شنو مقصودك من حال وجوده؟ يعني زمن وجوده. واضح أن الأثر مع المؤثر زمانهما متحد، ما عندنا مشكلة إذا مقصودك الزمان، الزمن متحد. وإن أردت بحال وجود الأثر يعني تشترط، تقول شرط شرط شرط، لما نريد أن نوجد الأثر نشترط في الأثر الوجود أو نشترط في الأثر العدم، نقول له بلي هنا تصير مشكلة. بس القضية مو متوقفة، مو منحصرة في هذا الشرط أو هذا الشرط. عندنا وجه ثالث وهو أن نأخذ الأثر على نحو الله بشرط، وإن أردت به أي بحال وجود الأثر مقارنة المؤثر للأثر المقارنة الذاتية، المقارنة الذاتية. يا الله يا الله، احنا شقرينا مولانا، احنا شقرينا مولانا، قلنا العلة متقدمة على المعلول لولا متقدمة زمانا لرتبة. إذا تقولك بينهما تقارن ذاتي نقول لك هذا مستحيل، هذا مستحيل. ها تريدون تكتبون شوية؟ اكتبوا اكتبوا، وهذا مستحيل وهذا مستحيل وهذا مستحيل، لأن العلة لها تقدم ذاتي، لها تقدم ذاتي على المعلول. فلو لم يكن لها تقدم ذاتي عليه بل كان معا ذاتا لزم أن يكون المعلول حاصلا من دون تأثير فيه. من نفسيته هو جاي وموجود، العالم من نفسيته جاي وموجود، الكون من دون تأثير فيه زين فارزة. وحينئذ إما أن تؤثر العلة فيه فهو تحصيل للحاصل، نقول لا ما يحتاج العلة تأثر فيه، محتاج العلة تأثر فيه. لعد شنو تقول؟ تقول ان المؤثر ننتزع منه المؤثرية، اذا هو ما يقدر يأثر اذا شنو المؤثرية؟ زين. واما الا تؤثر فيه فهو خلف لأن ما فرض علة له ليس بعلة له أنت تقول علة، تقول المؤثر علة للأثر، وبعدين تقول ما يأثر أثره. شلون إذن علة الأثر هو ما يأثر أثره؟ زين الآن نرجع على عبارة العلامة. وإن أردت به يعني بحال وجود الأثر مقارنة المؤثر للأثر الذاتية، فذلك يا مولانا مستحيل. فرد جواب مختصر اكتبوا، لأن العلة متقدمة على المعلول رتبة، لأن العلة متقدمة على المعلول رتبة. فشلون تقارن ذاتيا؟ خب إذن شلون نحل المشكلة مولانا؟ يقول يا عم أنت مجبور تأخذ الأثر وتقيد فيه الوجود أو تقيد فيه العدم والسبب مشكلة نفسك، خذه على نحو الله بشار، وإنما يؤثر المؤثر، وإنما يؤثر من الفاعل المؤثر فيه في الأثر، لا من حيث هو يعني الأثر موجود، لا من حيث هو يعني الأثر موجود، ولا من حيث هو يعني الأثر معدوم، بل ضيفوا إضافة منكم، بل يؤخذ الأثر على نحو لا بشرط، بل يؤخذ الأثر على نحو لا بشرط. الشيخ الطوسي رحمه الله هو أشار إلى هذا الشق فقط، ذاك الشق الآخر ما أشار إلى ذاك، العلامة توسع به. يقول يا مولانا أنت شنو تقول؟ تقول أنه نأخذ الأثر بشرط الوجود، نأخذ الأثر بشرط العدم؟ لا، بل هذا إذا أخذناه بشرط الوجود يستلزم ماذا؟ اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، وإذا أخذناه بشرط العدم يستلزم اجتماع النقيضين، بل نأخذه على نحو الله بشار. يقول قال الطوسي والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث أن الأثر موجود، لا بشرط أن الأثر موجود، ولا بشرط أن الأثر معدوم، بل يؤخذ على نحو لا بشرط. العبارة تكون بهذا تامة وواضحة. قال وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق. هذا الكلام الآن ما رح ندخل به، ولكن على نحو الإجمال المؤثر يؤثر في الماهية، المؤثر يؤثر في الماهية، يعني يا مولانا ماهية الإنسان، ماهية المسجلة، هذا المعمل اللي قاعد يا مولانا في الصين أو في اليابان ودا يصنع مسجلات، هو يصنع ماهية المسجلة لو يصنع فرد من أفراد المسجلة؟ فإذا الأثر أثر في المسجلة، في ماهية المسجلة أو لا؟ نقول هذا المصنع دا يصنع وجودات، دا يصنع وجودات، دا يخلي وجود واحد لمسجلة رقم واحد، وجود ثاني لمسجلة رقم اثنين. الأثر يؤثر في نفس الماهية، فيوجد الماهية أو يوجد وجودا أو لا يوجد الاثنين معا، يا هو الأثر ماذا؟ هذا اللي سنقرأه في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.